فيغفر لمن يشاء نعم أحد. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لا نفرق بين أحد من رسله

ربنا ولا تحملنا ما تورات الإنجيل وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Love! سمعت من آيات الله الزينات التي تلقى